ومن البديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن يحتفل بولادته، ذلك لأن الاحتفال بولادة إنسان ما إنما هي طريقة نصرانية مسيحية لا يعرف الإسلام مطلقا في القرون المذكورة آنفا، فمن باب أولى أن لا يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى نفسه الذي يحتفل بميلاده المدعون اتباعه، عيسى نفسه لم يحتفل بولادته مع أنها ولادة خارقة العادة، وإنما الاحتفال بولادة عيسى عليه السلام هو من البدع التي ابتدعها النصارى في دينهم، وهي كما قال عز وجل ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربنا عز وجل هذه البدع التي اتخذها النصارى ومنها الاحتفال بولادة عيسى ما كرهها الله عز وجل، وإنما هم ابتدعوها من عند أنفسهم. فلذلك إذا كان عيسى لم يحتفل بميلاده محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك لم يحتفل بميلاده، والله عز وجل يقول وبهداه مقتدر، هذا من جملة الاقتداء نبينا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا أيضا ولكن نبوته نسخت ورفعت بنبوة خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك فعيسى حينما ينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده. وهنا يقول بعض المبتلين بالاحتفال غير المشروع الذي نحن في صدد الكلام عليه، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم ما يحتفل بميلاده، طيب سنقول لم يحتفل بولادته عليه السلام بعد وفاته أحب الخلق من الرجال إليه وأحب الخلق من النساء إليه، ذلكما أبو بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما، ما احتفل بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة جميعا، كذلك التابعون، كذلك أتباعهم، وهكذا. إذن لا يصح لإنسان يخشى الله ويقف عند حدود الله ويتعظ بقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يقول أن أحد الناس الرسول ما احتفل لأنه هذا يتعلق بشخصه، لأنه يأتيه الجواب لا أحد من أصحابه جميعا احتفل به عليه السلام، فمن الذي أحدث هذا الاحتفال من بعد هؤلاء الرجال الذين هم أفضل الرجال ولا أفضل من بعدهم أبدا ولن تلد النساء أمثالهم إطلاقا، من هؤلاء الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة 300 سنة وزيادة يمضون لا يحتفلون هذا الاحتفال أو ذاك، وإنما احتفالهم من النوع الذي سأشير إليه إشارة سريعة كما فعلت آنفا. فهذا يكفي المسلم أن يعرف أن القضية ليست قضية عاطفة جامحة لا تعرف الحدود المشروعة، وإنما هو الاتباع والاستسلام لحكم الله عز وجل. ومن ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله، فرسول الله ما احتفل، إذا نحن لا نحتفل. إن قالوا ما احتفل لشخصه نقول ما احتفل أصحابه أيضا لشخصه من بعده، فأين تذهبون؟ كل الطرق مسدودة أمام الحجة البينة الواضحة التي لا تفتح مجالا مطلقا للقول بحسن هذه البدعة. وإن مما يبشر بالخير أن بعض الخطباء والوعاظ بدأوا يضطرون ليعترفوا بهذه الحقيقة، وهي أن الاحتفال هذا المولد بدعة وليس من السنة، ولكن يعوزهم ويحتاجون إلى شيء من الشجاعة العلمية التي تتطلب الوقوف أمام عواطف الناس الذين عاشوا هذه القرون الطويلة وهم يحتفلون. فهؤلاء كأنهم يجهنون أو يضعفون أن يخضعوا بالحق الذي اقتنعوا